قطرات الندى. حضور. إن القلوب رياض حين تملأها بعض الوجوه ورودا بل رياحينا، تظل تنبض عطرا حين نذكرها، ما كنا يوما لهذا الفضل ناسينا. يا من ملأتم حياتي بهجة وسنا، من بعدكم لا ليس من ظل ينادينا، ولا طربنا لصوت غير صوتكم، ولا سعدنا ولا الأفراح تأتينا. بعض الغياب حضور في مشاعرنا، بعض الحضور مزيد في مآسينا. نقشت دموعي على الخدين اسمكم، وردد البين صوتا منه يشبينا. عودوا عودوا فروحي بعيد رحيلكم سقمت وأظلم الدرب ما عادت ليالينا. رباه قرب ديارا قد تركت بها قلبي وروحي وطيب العيش. آمين. شعر ثناء شلش. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الرياض.